أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من هذا المكان الطيب المبارك، من مسجد رابعة شهيدة العشق الإلهي بمدينة نصر بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الذي ندعوه سبحانه أن يجعله زيادة لنا في كل خير، وأن يفصل به بيننا وبين الشر كله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ترتاح القلوب وتصل النفوس إلى سكينتها عندما ننصت إلى كلام الله، ننصت خاشعين متدبرين، فتتفتح الحدائق في أرواحنا ويذهب عنا الهم والغم، ونصبح بحمد الله من الشاكرين. أيها الإخوة المؤمنون، إنه القرآن الكريم نبدأ به لقاءنا. القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا ما تيسر من آية الذكر الحكيم بدءا من أول سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو، إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم،

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان تعطرت أرواحنا بالإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وكانت لما تيسر من أول سورة غافر. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في ساحة مسجد رابعة بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة.